شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن زينة الجسد، وذكرنا منها أولا تحريم الوشم وما يتعلق بذلك، أيضا الخضاب، حكم الخضاب. طبعا قلنا خضاب الشيب هذا سنة، وسبق الكلام على ذلك سواء كان الرجل أو المرأة. أما خضاب اليدين والرجلين فالذي ذهب إليه أهل العلم أنه جائز للمرأة، وأما الرجل فلا يجوز له إلا في حالة التداوي، إذا كان يتداوى بالحناء أو نحو ذلك فهذا جائز، أما في غير ذلك فلا يجوز. قال الحافظ: وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي. وقال في عون المعبود: وأما خضب اليدين والرجلين فيستحب في حق النساء ويحرم في حق الرجال إلا في التداوي. وقال النووي رحمه الله: أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب المتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه، وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي. ومما يدل على تحريم قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال. ويدل على عليه الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، وما ذاك إلا للونه لا لريحه، لأن ريح الطيب للرجال محبوب، والحناء في هذا كالزعفران. هذا كله كلام الإمام النووي. قلت: اتفق الفقهاء على جواز الخضاب للتداوي لخبر سلمى مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أحد رأسه قال: اذهب فاحتجم، وإذا اشتكى رجله قال: اذهب فاخضب بالحناء. وهذا حديث يعني هو الشيخ الألباني حسنه، وإن كان يعني فيه نظر، يعني في رجل في كلام فالراجح أو مختلف فيه يعني، لكن مع ذلك فإن الشيخ الألباني حسن هذا الحديث، ويعني جميع الفقهاء تقريبا يحتجون بهذا الحديث على جواز استخدام الحناء في حالة التداوي. وإلا يعني كمان هذا الحديث مش موجود، ما فيش أي دليل لأن الرجل إيه يستخدم الخضاب أبدا. وعلى هذا طبعا ما يفعله العرسان في الزواج، الحنة اللي يفعله الزوجة ده لا يجوز لأنه مش تداوي، لكن المرأة ماشي. أما بقى إذا كان أصبحت عادات من غير الحناء، يوم سموها يوم الحنة لكن ما فيش حنة، ده موضوع تاني. لكن هو أن يعني الرجل يستخدم الحناء فيخضب إيدين والرجلين عشان زوج، فالله أعلم هذا طبعا لا غير جائز. وقد سمعتم كلام أهل العلم يعني كلام الحافظ والنووي بالذات، لأنهم يرجحون أقوال المذاهب، وقد رجحوا الذهاب إلى عدم الجواز، وأنهم النص على الإيه على التحريم. لا، ما قالوا التداوي، إذا كان هو علاج فقالوا يجوز، ما فيش حاجة بقى معينة. الله أعلم. بقي ذلك أيضا في زينة البدن ما يتعلق بعمليات التجميل، عمليات التجميل لأن كثرة هذه العمليات. فالشيخ ابن عثيمين يقسم هذه العمليات، عمليات التجميل، إلى نوعين: نوع لإزالة العيب، يعني في عيب في البدن ف فهو يعمل عملية تجميل لإزالة هذا العيب، فقال هذا إيه؟ هذا جائز. وأنواع أخرى لزيادة الحسن أو التجميل، أو يعني فيها نوع من التدليس أو نحو ذلك، فقال هذا لا يجوز. قال رحمه الله: التجميل نوعان، تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث وغيره، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب، وهذا هيأتي الحديث بتاعه إن شاء الله تعالى. والنوع الثاني هو التجميل الزائد، وهو ليس من إزالة العيب بل لزيادة الحسن، وهو محرم لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب. يعني هذا خلاص المسألة في مسألة التجميل. طبعا هناك يعني في مؤلفات يعني تتوسع في المسألة وتبين تفريعات هذه المسألة. بعد ذلك زينة الطيب، أن يتزين بوضع الطيب، وهذا جائز أيضا أو مستحب للرجال والنساء، إلا أن المرأة لا تخرج به أمام الأجانب، لأنه يحرم عليها أن تضع الطيب فيشمه منها الأجانب، وأما أن تضع الطيب لزوجها فهذا جائز. وجاءت الأحاديث أن طيب المرأة ما خفي ريحه وظهر لونه، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. فيقول في فيض القدير: هذا محمول على إذا خرجت، أما في بيتها فيجوز لها أن تضع الطيب الذي يظهر ريحه أين، إذا وضعت الريح الطيب لزوجها وظهر ريحه فهذا أيضا لا بأس به. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. وبيص الطيب يعني لمعان الطيب، واستدل بذلك على أن الرجل لا يضع الطيب على وجهه، إنما يضعه على لحيته وعلى رأسه. قال ابن بطال رحمه الله: يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجال، فإن تطيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء. ماشي يجوز، نقول جائز. وأما الدليل على حرمة بروز المرأة بطيبها متطيبة خارج بيتها، فقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجل ريحها فهي زانية. وفي حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. ولذلك إذا المرأة يعني زينت زوجها وطيبته، فإنها ينبغي لها وأرادت الخروج فينبغي لها أن تغسل يديها من أثر الطيب الذي وضعته في يديها. ما لها؟ لا، الصلاة صحيحة لكنها آثمة، طبعا هي أكون عاصية. ملاحظات: ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال المناوي في فيض القدير: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، أي عن الأجانب كالزعفران، ولهذا حرم على الرجال المزعفر. قال البغوي: قال سعد: أراهم حملوا قوله وطيب النساء على ما إذا أرادت الخروج، وأما عند زوجها فتطيب أو فتتطيب بما شاءت. مسألة الملحوظة الثانية: يجوز للمرأة أن تعطر زوجها. حديث عائشة السابق: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت، لكن إن تعلق بيدها أو ببدنها شيء من هذا الطيب وأرادت الخروج طبعا فإنها يجب إيه؟ أن تزينه. الملحوظة الثالثة: يكره رد الطيب لمن عرض عليه، يعني إذا واحد داله طيب يكره أن يرده، لقوله صلى الله عليه وسلم أو لما ثبت عن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، كان أنس لا يرد الطيب، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرد. ولا حديث أبي هريرة رفعه: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. مسألة الرابعة: يحرم على المرأة استعمال الطيب والكحل والتحلي بالذهب مدة إحدادها، يعني إذا كانت في حالة إحداد، طبعا الإحداد على غير الزوج 3 أيام، وأما الإحداد على الزوج فهو 4 أشهر و10 أيام. يحرم عليها في هذه المدة كلها أن تضع الطيب أو الكحل أو الزينة، حتى لو كان ما فيش حد شايفها، يعني مش مسألة أنها لا تضع الطيب حتى لا يشمها أحد، لا تضعه بالمر. والذهب يعني مش بنقول لا تظهر الذهب الذي تلبسه، لا، هي لا تلبس الذهب، يعني تخلع الذهب الذي تلبسه كلهم وإن كان لا يراها أحد. فكل هذه الأمور في لا تتزين بأي زينة حتى لو كانت يعني مستترة في خفاء لا يراها أحد، لأن هذا كله من باب الإحداد، وقد سبق هذا الكلام في آخر باب الطلاق. يحرم وضع الطيف في حالة الإحرام، يعني إذا كان متلبس بالإحرام فإنه يحرم عليه أن يضع الطيب، وقد سبق ذلك أيضا في محظورات الإحرام، لكن يتطيب قبل أن ينوي الإحرام. المسألة الملحوظة رقم 6: العطور الكحولية لا يجوز استعمالها إذا كانت نسبة الكحول فيها نسبة كبيرة، وأما إذا كانت ضئيلة 2-3% مثلا فهذا لا يضر، أما إذا كانت النسبة كبيرة وده الغالب عليها الموجودة في الأسواق، لأن اللي أنا علمته أنهم يضعون 70-80%، فالنسبة هنا كبيرة، فالأولى أنه أو الصحيح أنه لا يستخدم هذه العطور التي وضعت فيها هذه النسب الكبيرة، ويكتفي بالعطور الزيتية ونحو ذلك. يعني هو طبعا من مسألة اجتهاد شخصي، مفيش أدلة على كده أن تضع الطيب. طبعا السيدة عائشة كانت تطيب النبي عليه السلام، والنبي يخرج معها أكيد طبعا، فلكن هي القضية أن في بعض الأخوة يقول لك أن يعني حتى لا يشم أحد الريف فيظن الطيب فيظن أنها من المرأة، يعني المسألة اجتهادية، إذا كان يغلب على ظن أن الأمر هيوصل كده ممكن أمة لا تتطيب، لكن اللي احنا نغزم بأنه لا يضع الطيب هذا لا دليل عليه الله عنه. زينة الحلي، تحلي بالحلي، طبعا يباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة وجميع أنواع الحلي، سواء كان هذا الحلي محلق أو غير محلق، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن جميع العلماء تقريبا قالوا بهذا الحكم. وذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه يحرم على المرأة أيضا أنها تتحلى بالذهب المحلق، يعني أباح لها جميع التحلي بالفضة مثلا سواء محلق أو غير محلق، بالأشياء الأخرى التي تتزين بها المرأة سواء محلقة أو محلقة، إلا في الذهب فقال يحرم على المرأة إلا اللي يباح لها الذهب المقطع فقط، أما الذهب المحلق فقال بحرمته. وزعم أن ذهب إلى ذلك أبو هريرة، وإن كان الأثر اللي جابه ليس فيه دليل على أن أبو هريرة ذهب إلى ذلك، بكل الأثر أن كانت ابنته تلعب مع البنات فكانوا يعيروها عشان هم لابسين ذهب وهي مش لابسه ذهب، فكانت تشتكي الى ابيها، فقولي اذا قال لك ذلك فقولي ان ابي يخشى علي من اللهب. هذا قد يكون من ابي هريره رضي الله تعالى عنه، اولا ليس في انه كانت تلبس ذهبا لا مقطعا ولا غير مقطع، ولا قال ابو هريره يخشى عليها الذهب المحلق انه حرام، قال لا، كان حلها بالذهب المقطع مثلا، هذه واحده. الثانيه انه ليس فيه دليل على التحريم، لان حتى ممكن يستدل من الاثر ان البنات الاخريات وهن لا شك اولاد صحابيات او صحابه كانوا يلبسون الذهب، فاذا كانت المساله دليل على ان الذهب المحلق حرام فنقول بل هي دليل على انها جائز، لان بيت الصحابه رضي الله تعالى عنهم لبسوا بناتهم الذهب وكانوا يعيروا هذه، لكن لعل ابو هريره كان يعني يفعل ذلك تورعا او يعني شده زهد في الدنيا او نحو ذلك. ونذكر طبعا الأدلة على الإباحة، والشيخ مصطفى العدوي حفظه الله كتاب في مسألة إباحة الذهب المحلق، اسمه المؤنق في إباحة الذهب المحلق. طبعا هذا بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للذكور فيحرم عليهم الذهب، لا محلق ولا غير محلق، كل الذهب حرام على الذكور. ونلاحظ احنا ختمنا الذكور ما ختمناش الرجال، لأن حتى لو كان ولد صغير يحرم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذان لهما الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فالذكور يشمل الكبير والصغير، ولذلك لا يجوز لولي الأمر أنه هو يلبس ابنه الصغير ذهب حتى لو خلص رضيع، فلو أنه ولد ما ينفعش أول ما يتولد يروح يجيبوا له خاتم ذهب وحلق ذهب ويحطوه على أول خمس خميصة ويحطوا له دبوس ذهب في رقبته ولا في هدومه، هذا كله حرام. لا يجوز أن يلبس هذا الذهب الولد الصغير حتى لو كان رضيعا، إنما للإناث جائز. لقول عليه السلام إن هذين حرام على ذكور أمتي، زاد ابن ماجه حل لإناثه. الدليل على إباحة الذهب المحلق أو من الأدلة يعني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يدها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتعطينا زكاة هذه؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان اعتراضه على إيه؟ على أنها لا تدفع الزكاة، ولكن ليس اعتراضه على أنها لبست ابنتها أساورة من ذهب، فهذا يدل على أن المسكتان وهي أساور لم يعترض النبي عليه الصلاة والسلام على لبسها. ووجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لبسها السوارين، وإنما أنكر عليها عدم تأدية زكاة السوارين. وسئل القاسم من الأدلة أيضا، سئل القاسم بن محمد إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين العصفر والذهب، قال كذب والله، لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب. وطبعا عائشة يعني اللي روت أحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب المحلق، أو من ضمن الأحاديث اللي ذكرها الشيخ الألباني، وهي محتملة التأويل يعني مش بالنص كده، طبعا مش فاكر النص بالضبط، فهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى جواز لبس الذهب المحلق حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلبس بنات أختها من الخواتيم الذهب، وكانت تلبس خواتم الذهب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود وإنه لمعرض عنه، أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه، ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال تحلي بهذه يا بني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما مسكوش بإيده زهدا عن الدنيا، لكن لما جاءت البنت قال لها تحلي بهذا، وهذا طبعا كان إيه؟ خاتم محلق، فهذا يدل على الجواز. وأما الأحاديث التي ورد بالنهي عن الذهب للنساء فقد حملها جمهور العلماء على أن المقصود به ذهب لم يؤدى زكاته أو كان للمباهاة والمفخرة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخاتم للنساء، وكان على عائشة خواتيم الذهب. قال ابن دقيق العيد وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء. قال النووي رحمه الله وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه وخواتيم الذهب وسائل التحلي منه ومن الفضة سواء المزوجة وغيرها والشابة والعجوز والغنية والفقيرة. قال ابن قدامة رحمه الله ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبس مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبس على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره، فأما ما لم تجري عادتهن كالمنطقة يعني حزام، مش من العادة أن المرأة تلبس الحزام، لكن لو عملت حزام ذهب نقول هذا لا يجوز أن تشبهها، وشبهها من حلي الرجال فهو محرم وعليه زكاة وعليها زكاته يعني لو فعلت، وليس معنى ذلك أن الرجل يلبس حزام ذهب، لا، الحزام نفسه المنطقة من لبس الرجل، فلو عملت منطقة عملت حزام من الذهب نقول هي تشبهت بالرجال بلبس الحزام، هذه واحدة. والثانية ان هي هذا ليس من الزواج الذي تتحلى به في الغالب في العاده، يعني مش معروف ان النساء بيتحلوا بايه. انا رايت في السعوديه اشياء معموله من الذهب عباره عن زي السديري كده، يعني المراه اذا لبسته كانها لابسه درع حرب. فهذا طبعا مش من العاده زي دي، لا لا يجوز ان تلبسيه. او يعني اللي هو بيتكلم عن المنطقه اللي هو حزام كان بيلبس الوسط يضع فيه الرجل امواله ونقوده في الحجه وكده. فهذا ليس من هذا مقصود، يعني ان هي لا تتحلى بشيء ليس من لبسها. لكن لو لبسته نقول لها برضك عليه ايه؟ عليه الزكاه. زي لو الرجل لبس ذهب نقول له حرام ومع ذلك عليه الزكاه لانه ذهب وبلغ النصاب. المنطق اللي خدته اللي هو اللي تعمله في الوسط الرباط، رباط بس مش حزام. يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة، يعني هذا مباح للرجل يلبس خاتم الفضة. النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتما من فضة كما يقول أنس، نقشه محمد رسول الله فكأني أنظر إلى وبيص أو بصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كف. لكن ليس معنى ذلك لما نقول الرجل يجوز له أن يلبس خاتم فضة أن الرجل يتحلى بالفضة، يلبس سلسلة فضة وإسورة فضة وخلخال فضة. لا، هذا من لبس النساء، يعني لا يتشبه بالنساء. زي ما نقول المرأة لا تتشبه بالرجال مع أن هي تتحلى بالذهب، كذلك الرجل لا يتشبه بالنساء. هو كل ما ورد في السنة أن يتختم بخاتم من الفضة. وحتى مسألة التختم بالفضة فيها كلام، يعني بعضهم يقول هذا ليكون للإمام للحاكم. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم إمتى؟ لما أراد أن يرسل الرسائل، فقالوا أنهم لا يقبلون الرسالة إلا مختوم، الأعاجم لا يقبلون الرسالة إلا مختوم، فعمل الخاتم. لكن قبل ذلك لم يكن متختما، فعمل الخاتم ونقشه محمد رسول الله عشان يكتب رسالة يكتبها النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عليها هذا يعني التوثيق، فيقرؤون مثل هذه الرسائل. فبعضهم قال هذا خاص بالسلطان أو بذي السلطان أو بالحاكم أو نحو ذلك، وبعضهم عمم، والكلام فيه الكلام فيه كثير. لكن عموما الأمر لا يتعدى ذلك، لا يتعدى أن الرجل يلبس سلسلة. زي ما نشوف الشباب دلوقتي للأسف لابسين لك سلاسل، طبعا ما تشتفر بيلبسوا ذهب كمان، بيلبسوا سلاسل ذهب وأساور حديد. طبعا أساور الحديد والتحلي بالحديد حتى للرجل لا يجوز، ويجي الكلام عليه دلوقتي إن شاء الله. اللي هي نمرة 2، لا يجوز التختم بخاتم الحديد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه، يعني الرجل، واتخذ خاتما من حديد فقال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتما من ورق يعني فضة فسكت عنه. طبعا هيك واحد يقول طب النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، هذا لا يعني أنه يكون يقتني خاتم الحديد، لا يعني أنه يلبس، في فرق بين اللبس والاقتناء. يكون يقتني خاتم الحديد لعله يعطي للمرأة مثلا لتلبسه، إنما إن الرجل لا يلبس خاتما من حديد أو تنتفع به المرأة بقيمته. قلت والمقصود طبعا خاتم حديد أو لبس الحديد، المقصود بالحديد الصرف، لكن إذا كان في معدن دخل معه حديد فهذا مش حرام. يعني المثل الساعات اللي بتلبس الآن اللي هو الستيك بتاعها ده مش كله حديد، يعني كله جزء شيء من حديد، مش فولاذ، يعني مش حديد فولاذ، فده بيبقى مثلا نيكل أو دخل معه أشياء تانية، فهذا يجوز، هذا لا بأس به ما لم يكن طبعا ذهبا، لأنه لا يجوز أنه هو يتحلى بالذهب. وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال المقصود بالحديد حديد الفولاذ، إنه لبس خاتم حديد فولاذ أو وضع في يده حديد فولاذ أو نحو ذلك فهذا كله لا يجوز. طيب بالنسبة للرجل، يقرأ للرجل لبس الخاتم في الأصبع الوسطى أو السبابة، ما يلبسوش في الايه في الأصبع، والسنة أن يلبسه في الايه في الخنصر. يعني إذا العلماء أجازوا البنصر معاه ماشي، لكن الأصبع الوسطى والسبابة لأن جه فيه النهي. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ في أصبعي هذه وهذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. قال النووي رحمه الله وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر لو الصبع الصغير، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتم في الأصابع كلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في إيده اليسار، كان فيها إسراف، ويجوز في اليمين أو اليسار. المسألة بعدها، اختلف العلماء في جواز ثقب الأذن للبنت، بنت صغيرة رحنا ندخل مدانة عشان نلبسها الايه خاتم. بعض العلماء قال لك لا لا يجوز، لأن هذه مسلة ونهينا عن الايه عن المسلة، والصحيح أنه جائز، أن هذا من باب الضرورة ومجرد به العادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني شاف النساء وهن يتصدقن، فكانت إحداهن تخلع القرط من أذنها، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو لم ينبه إلى ذلك. اختلف العلماء في جواز ثقب الأذن للبنت من أجل التحلي، فذهب الشافعي إلى عدم جواز ثقب الأذن، وذهب الحنفي والمالكي إلى جواز ذلك، وهذا هو قول الراجح، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وصخابها، يعني الحلقان في أذنها، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بتحليهن في آذانهن ولم ينكر عليهن ذلك. خمسة، يجوز للرجل استخدام الذهب للضرورة، إذا كان في ضرورة زي ما قلنا المرة فاتت، مثلا سن هيركب سن ذهب ما فيش غيره، خصوصا في العهد القديم الفضة كان ممكن تعمل نتانة، فالذهب لا ينتج، لكن الفضة قد تسبب نتن، فيجوز أن يتخذ خاتم الذهب. وحنا قلنا الوقت ما لا يجوز، لأن الآن مع التقدم الطبي في أشياء كثيرة تغني عن هذا، تغني عن مسألة أن يجعل ذهبا أو فضة زي البورسلين مثلا. الدليل على أنه يجوز استخدام الذهب للضرورة أن أسعد بن أرفطة بن عرفطة انقطعت أنفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من إيه؟ أنفا من ذهب، فهذا يدل أن للضرورة جائز. هذا الحديث يجوز على استخدام ذلك للضرورة، لما ثبت عن عرفطة بن أسعد، أنا عكست الاسم معلش، أنه أصيب أنفه يوم الكلاب، ودي كانت حرب في الجاهلية أو موضع، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، ورق يعني فضة. يوم الكلاب موضع كان فيه يومان من أيام العرب المشهورة، وقيل هو موضع بين الكوفة والبصرة، وكانت فيه وقعة في الجاهلية. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى زينة البيوت، الزينة في البيت نفسه. أول حاجة ستر الجدران، طبعا بالنسبة للنوافذ والأبواب يجوز أن نضع عليها إيه؟ الستر. نعم، مادية الواهنة، وكان الحديث في كلام، قال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنك لا تزيدك إلا وهن، هذه لا تجوز. الخادم ايه؟ بلق في الوضوء يعني حرك. وفي رأي انه يعني لا يشترط، يعني في رأي انه مسألة التحريك، طبعا هو الاكثر العلماء اللي بيحركوا عشان ما يتخش تحريك. كراهية ستر الجدران، قلنا بالنسبة للنوافذ والأبواب يجوز وضع الستر عليها، لكن وضع الستر على الجدران غير ضرورة، فهذا فيها إيه؟ فيها كراهة، ولا نقول طبعا بالتحريم، لكن هي الحديث فيها يدل فيه على الكراهة، فما بالك بقى التنجيد ينجد الجدران ونحو ذلك، فهذا طبعا يدخل في باب الإيه؟ الكراهة، لأنه فيه شيء من الطرف الزائد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نقسو الحجارة والطين، فهذا خرج مخرج الذم، إن الله لم يأمرنا أن نقسو الحجارة والطين، لكن ليس فيه إيه؟ النهي الذي يدل على التحريم. فذا قال الإمام النووي استدل به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب، وهو منع كراهة التنزيه لا تحريم، هذا هو الصحيح. وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا هو حرام، وليس في هذا الحديث ما يقتضي التحريم، لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم، يعني ليس هو شيء مستحب ولا هو شيء واجب، وبرضه ما يقولش اللي هو شيء إيه؟ محرم، فيدخل في مسألة الإيه؟ الكراهة، ده أقل ما يقال في هذا الباب. أما طبعا السطر على النوافذ ونحو ذلك فهذا شيء، طبعا احنا بنشوف طبعا الناس في البيوت دلوقتي الشباك مثلا نص متر في نص متر، وهو جايب لك ستارة من أول الحيطة الأخيرة. طبعا هذا إيه يعني دخل في باب الكراهة، إنه عايز يستر الشباك يستر الشباك، ولا مانع لحريم الشيء، الحريم حريم الشيء يعني الزائد بحس يغطيه، إن يكون زايد منين شوية وزايد منين شوية، يعني مش هيجيب بقى ستارة نص متر في نص متر. شفت بعض الإخوة عملوا كده، يعني يجيب الستارة على قد الشباك بالظبط، حس لا ينزل تحت ولا يمين ولا شمال. لا هذا مش أمر مشكلة، لو زود شوية حس إن الستارة لو اتحركت ما تكشفش لا بأس، إنما بقى يجيب من أول حيطة لآخر حيطة، هذا الذي يدخل في باب الإيه في باب الكره. ها خلاص يبقى يجيب الستارة. أنت عندك كده طيب. اتخاذ السرير. عن عائشة رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير، يعني السرير بقى ايه قدامه، مش هو بيقف على السرير، وسط السرير يعني في وسط السرير، وإذن مضطجع بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة، فأقرأ أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلال. قال ابن بطال رحمه الله في جواز اتخاذ السرير والنوم عليه ونوم المرأة بحضرة زوجها. ما هو مش شرط يعني السرير يعني التخت زي سرير السرير الميت، فاهم؟ سرير الميت بنحمل عليه الميت، عباره عن التخت اللوح نفسه، سواء بقى رفعناه او حطيناه على الارض جائز ان شاء الله. وكان عنده سرير مخصوص اللي هو ايه داخل فيه الخوص في بعض، فالنبي عليه السلام يصلي يعني ينام عليه. الفراش للرجل والمرأة، يعني يجوز ان يكون هناك فراش خاص بالرجل وفراش خاص بالايه بالمرأة، بس طبعا مش على طول، يعني عند الضرورة، يعني يحتاج إلى عند الضرورة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، يعني الفراش اللي ملوش لازمة هذا مما يحبه الشيطان، لأن طبعا في إضاعة مال لا قيمة لا حاجة إليه فيه، في إسراف. أو بعضهم حملوا إن هو طالما أنه مش ما فيش حد بيبيت عليه يبيت ويقيل عليه الشيطان، زي إذا دخل البيت ولم يسمي أو لم يسلم بات الشيطان في بيته. فبعضهم حملوا على ظاهره، وبعضهم قال لأن هذا مما يوسوس به الشيطان ويحب الشيطان من باب الصرف والمباهاة والخيلاء ولا قيمة. لكن الإنسان يستخدم أو يحضر في بيته الفرش التي يحتاج إليها ولا يزيد على ذلك، يعني حتى من ضمن الحاجة أن يعمل حسابه للضيف لا مانع، يعمل أوضة نوم خاصة بالضيف مثلا، مثلا يقول له ضيف يبقى عنده أوضة ينام فيها ما فيش مشكلة، أو فراش يستعمله الضيف لا ما فيش مشكلة. لكن الأمور الزائدة هذه التي تقرأ أو استفن. قال النووي قال العلماء معناه أن ما زاد عن الحاجة باتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس له ويحسنه ويساعد عليه. وقيل إنه على ظاهره، يعني فراش الشيطان على ظاهره، بأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيت، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء. وأما تعديد الفرش للزوج والزوجة، يعني ما فرش واحد للزوج والزوجة، لكن هنا أقل فراش للرجل وفراش للمرأة، فقال فلا بأس به أن يكون في فراش للرجل وفراش للمرأة، لأنه قد يحتاج أحيانا كل واحد منهما إلى فراش عند المرض مثلا، يعني الزوج مرض فاحتاج أن ينام في فراش مستقل، أو الزوجة مرضت تحتاج إلى فراش مستقل. يبقى في هذه الحالة لا بأس أن المريض ينام في فراش والصحيح ينام في فراش، يبقى هنا هذا الفراش الحاجة. وهذا مش معناه أنه الرجل يعني لا يبيت بجانب الزوجة، خاصة إذا كانت الزوجة يعني تتمسك بهذا فإنه له أن يبيت بجانبه، ولكن ليس على الوجوب طبعا، لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره. قلنا فين دلوقتي رحنا؟ لا نرجع فوق شوية. لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزم النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش، والاستدلال بهذا ضعيف، لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض ونحوه كما ذكرنا. وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبا ولكنه بدليل آخر. والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل فينام معها، فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها، فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف، لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا. ثم إنه لا يلزمه من النوم معها الجماع، يعني مش شرط عشان ينام معناه أن بيقول يجب عليها الجماع، لكن هو خلاص الكلام أن النوم مع المرأة أو مع الزوجة في فراش واحد ليس على الوجوب، وإن كان هذا هو الإيه وإن كان هذا هو الأولى، خاصة إذا كانت المرأة حريصة على هذا. ولا يلزم من اجتماعهما في فراش واحد، وهذا هو الأفضل أن يجتمع في فراش واحد، لا يلزم من ذلك الإيه وجوب الجماع عليه، لأن الجماع طبعا يحتاج له إلى الرغبة وقد لا تتوفر الرغبة في كل وقت. من زينة البيوت أيضا اتخاذ الصور. عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور أو ولا تصوير. وفي الحديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فهذه كلها أدلة على تحريم اتخاذ التصاوير في البيت. والصور أنواع طبعا هنتكلم عليها دلوقتي، في منها صور مؤقتة زي صورة المرآة، هذه جائزة، يعني واحد يبص في المرآة سرح مثل حاجة هذه جائزة، لأن الصورة هنا صورة أي مؤقتة. وفي صورة دائمة، وهذه الصورة الدائمة تنقسم إلى قسمين، صورة دائمة لها ملمس وبروز بسموها صورة لها ظل زي التماثيل، صورة لها ظل، وصورة دائمة ليس لها ملمس ولا بروز، ملهاش بروز زي النقوش، يعني مرسومة على ستارة مرسومة على جدران ولكن من ذوات الأرواح، فهذه بنقول صورة إيه ليس لها ظل. والصورة الدائمة سواء كانت بارزة أو غير بارزة، الراجح أو الصحيح البارزة طبعا ما حدش يتكلم فيها كل ألعب الحرمة، أما غير بارزة اللي بعض العلماء قال جائزة، ولكن الصحيح أنها أيضا لا تجوز سواء كانت يعني رسم أو غير. طبعا لسه اللي نتكلم على الفوتوغرافية، الصورة الدائمة كلها حرام، لا يجوز إنسان أن يصنعها ولا أن يتخذها ولا أن يعلقها. هذه الصور أيضا تنقسم إلى قسمين، ذوات الأرواح أو غير ذوات الأرواح. فإن كانت من ذوات الأرواح فهذا الذي تكلمنا عليه أنها حرام، سواء كان هذا إنسان أو حيوان فهذا لا تجوز. أما غير ذوات الأرواح كالشجرة أو الطبيعة الشمس والقمر أو المصنوعات كالسيارات، يرسم سيارة أو يرسم دراجة أو يرسم مصنع أو بيت، فهذا كله إيه؟ هلا كله جائز. وطبعا ابن عباس لما جاءه الرجل وكان قال يعني أنتهم في صناعة التصوير فنهى، فيعني حزن الرجل فقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الإيه؟ فاصنع الشجر أو فصور الشجر أو ما لا روح فيه. فهذا يدل على إنه الأشجار والطبيعة والأشياء كل هذه جائزة. فإن كان هناك تمثال وقطعت رأسه فإنه يجوز اقتناء الرأس، لأن الرأس الصورة. وقد ثبت بالحديث أن جبريل لما تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في البيت تمثال وفي البيت صورة وفي البيت كلب، فمر بالتمثال فيقطع رأسه، ومر بالصورة فتطمس، ومر بالكلب فليخرج. ونقرأ نص الحديث إن شاء الله الآن. فهذا يدل على أن قطع الرأس ها خلاص، لأن الباقي أشبه الشجرة بقية البدن. لكن بعض العلماء استدل بذلك على أن الصور النصفية جائزة، إن الصور التي لا يعيش بها الإنسان، يعني لو تصور من النص كده، لأن ما حدش هيعيش كده نصه، يعني عملنا راسه بس قالوا هذا جائز، هذا طبعا قوله ضعيف، لأن هنا أهم حاجة الرأس، يبقى الصورة الغير كاملة يعني الصورة النصفية الغير كاملة. الصحيح أن إذا كانت الصورة النصفية أو الصورة الغير كاملة الكمال أو الموجود فيها فيها الرأس هذه لا تجوز، وإذا كان الرأس المقطوع حتى لو بقينا بقيت الصورة كلها فهذا إيه؟ فهذه جائزة. طبعا الشيخ الألباني كان بيتهكم على بعض الناس بقى اللي بتأول الأحكام وتضل الأحكام، فبيستدل على حديث قطع الرأس على أن الصورة اللي هي لا يعيش الإنسان بمثلها ولا يعيش ذات الروح بمثله أنه إيه؟ أنه خلاص جائز، لما قطع الرأس بقى أصلاً ما ينفعش يعيش كده، لو هو يعني موجود حي ما ينفعش يعيش برأس، فلما قطعنا الرأس أصبح يجوز. فقال له خلاص إحنا لو شلنا المخ يبقى إيه؟ يجوز. فقال له خلاص التماثيل بقى اللي بتطلع في الـ في الـ في الـ الميادين العامة يعني اللي بيعمل التمثال ما يعملش ليه رأس بس كده من فوق، الطاغن اللي فوق بس يعني يقوره من فوق، يعمل وش كامل ويقور دي يبقى كده جائز. وقال لك كمان بقى عشان نغطي العيب دوت ممكن يحط على الرأس ده من الحتة المتقورة دي ايه اي حاجة معينة تغطيها. طب عملنا ايه؟ يعني هذا من لي الاحكام الشرعية ونفعل كما فعلت اليهود. فطبعا كل هذه الصور لا تجوز، ولا يجوز بقى الاحتفاظ بها للذكرى ومش عارف ايه، لكن للضرورة جائزة، كضرورة التعليم، كضرورة الهوية، كجواز السفر، بطاقة، مش عارف ايه الكلام ده كله. فهذا كله مثلا صور عشان بتراقب المرور، صور الاحوال الجنائيه، صور مش عارف كل هذا ايه الضروره هنا. طبعا ضرورات تبيح المحظورات. طمس العين العين بس لا. قال النووي رحمه الله قال العلماء تصوير صوره الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، سمعنا طبعا أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أخلوا ما خلقتم وغير ذلك، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغير. هنكلم في حتة الممتهن وغيره، لأن في آراء طبعا بالنسبة للحاجات صناعة الأشياء الممتهنة زي لعب الأطفال وكده، طبعا النووي يرى ذلك الحرمة أيضا، لكن في أقوال بأن لعب الأطفال جائزة. فصنعته حرام بكل حال، لأن في مضاهات لخلق الله، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. فأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قلت ولا بد من التفريق بين صناعة الصور واتخاذها، لأن هو كلامه هنا عن الصنع، ما ينفعش بيقول لك ما ينفعش واحد يصنع هذه الصور. أما الاتخاذ فأحيانا يجوز اتخاذها للضرورة، يعني أنت لغاية ما بتلاقيش جنيه إلا على صورة مش هتاخد بقى الفلوس إيه ترميها، فهنا أنت تحتفظ هذه الأموال لضرورة التعامل. أما أنك أنت تصنع الصورة نفسها فهذا طبعا حرام. فمثلا صناعة الصورة على الدرهم والدينار محرمة كما ذكر النووي، ولكن يباح استخدام هذه الدراهم والدنانير للضرورة والحاجة. وأيد الحافظ هذا الرأي في فتح الباري. ملاحظات: تنقسم الصورة إلى صورة مؤقتة كالصورة في المرآة، وإلى صورة دائمة لا تزول، وذلك مثل التماثيل والنقش على الحوائط والثياب وغيرها. وهذه يعني الدائمة تنقسم إلى قسمين: ذات ظل وهي التي يكون لها ملمسا وبروزا كالتماثيل، والثانية مثل النقش والرقم فيقال له لا ظل لها. ويلاحظ هنا أن التحريم الوارد إنما هو على الصور الدائمة سواء كانت ذات ظل أو لا ظل لها، وأما على الصور المؤقتة كصورة المرآة فلا يدخلها التحريم. اثنين: الصورة قد تكون لذوات الأرواح كالإنسان والطيور والحيوان، وقد تكون لغير ذوات الأرواح كالأشجار والزهور، وكذلك المصنوعات البشرية كصورة المنزل والسيارة، وكذلك صورة الطبيعة كصورة الشمس والقمر. فالأحاديث المحرمة إنما حرمت ذوات الأرواح لما ورد في الحديث: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفخ، فخص النهي بذات الأرواح. وأما صورة ما لا روح فيه فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نهى المصور عن التصوير، ثم قال له إن قلت فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه. ثلاثة، إذا غيرت معالم الصورة بأن تقطع الرأس جاز اقتناؤها، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على البيت تمثال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل يعني ستارة، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجر، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه مسالتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. أربعة، في الحديث السابق دليل لما ذهب إليه الجمهور الذين يرون أن تحريم التصوير عام فيما له ظل وفيما ليس له ظل، يعني في بعض المذاهب قالوا التحريم على اللي ظل فقط، لكن هنا التحريم وارد لأن طبعا الستر مش هيعلقوا فيه تماثيل، إنما الستر النقوش. وطبعا عارفين حديث عائشة لما دخل النبي عليه السلام عليه وقد علقت قرام ستر ستارة يعني، فغضب النبي عليه السلام ولم يدخل البيت، فقالت عائشة يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا صنعت؟ قال أما علمت عائشة أن أصحاب هذه الصور يعذبون؟ فقطعت الستارة وصنعت منه مسلتين، فدخل النبي عليه السلام وكان يرتفق عليهم، فهذا يدل على أن الستارة والصورة فيها لا نقوش في لا, لا, لا بروز فيها، مش تماثيل متعلقة فيها، لكن هي نقوش ما لهاش ظل، فهذا يدل على عموم التحريم سواء كانت تماثيل أو غير تماثيل. نقول إيه؟ تقطع الصورة يعني، والحديث ما نصش على حاجة، لكن هنا نقول إذا كانت ممتهنة جازة، ويجي نقولها دلوقتي إذا كانت ممتهنة فيجوز أنه يجلس عليه. وجد دلالة من الحديث أنه أمر بالستر أن يقطع، ومعلوم أن الستر فيه صور منقوشة وليست مجسمة، وهذا هو الرأي الراجح وهو قول الشافعي والحنابلة والحنفية، وخالف في ذلك المنكية حيث قالوا بتحريم ما له ظل وقراهة ما لا ظل له، قالوا بالقراهة فقط. طيب، صناعة الصور المجسمة محرمة عند جمهور العلماء، ويستثنى من ذلك لعب الأطفال للبنات وللبنين، ولكن يلاحظ أن تصنع هذه اللعب بطريقة لا تكون مفتنة تثير الغرائز، ولا تكون بطريقة تخل بالآداب والأخلاق، فإن كانت بهذه المثابة فيحرم صناعته أيضا، والله أعلم. والراجح كذلك حرمة صناعة الصور المجسمة حتى لو كان من مادة لا تبقى كثيرة، يعني واحد عمل عروسة المولد يقول لك بقى عمد هتتاكل، بعضك يحرم أنه يعملها أو يعمله ترطاية عليها صورة الولد عشان عيد الميلاد بتاعه، بيعملوا صورة بالكمبيوتر الشوكولاتة اللي موجودة صورة ولده هتتاكل، العلماء قالوا اتعملت الصورة من الطين ومعروف أنها صورة لا تبقى، هي يعني مادة لا تبقى كثيرة، لكنها من ذوات الظل، قالوا أيضا لا يجوز أن يصنع هذه الصور كصنعتها من الحلوى أو الطين أو ما يصنع إليه الفساد، وهذا مذهب الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة. سبعة، اختلف العلماء المعاصرون لأن هذه مسألة عصرية في حكم التصوير الفوتوغرافي، فذهب أكثرهم إلى تحريم الصور الفوتوغرافية إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة كصورة الهوية للبطاقة يعني وجواز السفر، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله وأفتت به اللجنة الدائمة، مستدلين على ذلك بعموم الأدلة في تحريم التصوير، وذهب الشيخ ابن عصيمين إلى جوازه معللا ذلك بأنه حبس للظل، يعني الشيخ ابن عصيمين قال الدوات مش مضاهاة لخلق الله، لكن أنت بتحبس أنت بتنقل خلق الله، تنقل خلق الله، فبيقول لك زي إيه، حتى ضرب مثال نظري، فبيقول زي لما واحد بيكتب ايه كتاب، فانت الكتاب ده بينسب لصاحبه، لكن لما بتيجي بتحطه في المكنه ما بتقولش انا عملت حاجه، لانك انت صورت بس، نقلت ما نسختش، انا صورت فقط، فهنا بيقول لك برضك انت ايه يعني صورت الخلق بحيث انك انت حبست الظل ونقلت خلق الله، ما عملتش مضاهاه، ما فيش اي ابتكار منك ولا إيش. طبعا الشيخ الألباني له رد على الكلام ده كتير، لأن المصور له تدخل أيضا في بعد الصورة وفي الألوان وفي ممكن حتى إذا كان واحد عايزين طلعوا إرهابي طلعوا إرهابي, عايزين طلعوا رجل وسيم طلعوا, يعني لهم تصور في الإيه. وبعد بتخش أحماض, ها لما كان طبعا في أحماض وقتها دلوقتي ممكن الصورة تطلع على طول, لكن برضك في تدخل من في البعد والقرب والفلاش اللي بيستخدمها ونحو ذلك. فهذه واحدة. ثانيا ان العلة اذا كان دي احدى العلل فليست كل العلل في التصوير, يعني ليست العلة فقط في انها فيها مضخلقة لخلق الله, لكن من ضمن العلل ان تحريم دخول الملائكة بيت فيه صورة, يبقى هذا من ضمن العلل تدل على التحريم. فيعني حتى لو تصمح مع الشيخ رحمه الله في هذه المسألة, يعني في هذه العلة وإنه له ماشي وافقناك, مع أن طبعا يعني فيها نظر, يعني الشيخ ابن باز رد على هذه العلة والشيخ الألباني رد على هذه العلة وغيره من أهل العلم, يعني لكن حتى مع التسليم بها فنقول فأين الخروج من العلة الأخرى, وهو أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة, وهذا يدل على تحريم هذه الصورة حتى التي تمنع دخول الملائكة. والراجح هو القول الأول. يبقى الهدف لا, بس الحديث برضك لا تدخل بيتي فيه كلب ولا صورة ما فيهاش التعليق, يعني سواء علقت أو لم تعلق, لأن علة التحريم لا تنحصر في المضاهاه لخلق الله فقط, بل هناك علة أخرى, ويكفي عموم الأحاديث الدالة على تحريم دخول الملائكة إذا وجدت الصورة. 8 يجوز استخدام الفرش والسجاجيد إذا كانت فيها صور, إذا كانت توطأ وتمتهم دون أن تعلق, وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيره. حديث الستر, ها بس حديث السجادة قطعت البتاع وأصبحت ممتهنة, يعني لما السيدة عائشة قطعت الكرام وعملت منه وسادتين, فقالوا هذا يدل على أن الممتهن لا يدخل في هذا المعنى. قطع ما هو فيش ما نصش في الحديث أن قطع في الصورة نفسها, هو قطعت الوسادة وعملت منها سواء الصورة بين فيها أو مش بين فيها, يعني نص الحديث ما نصش على حاجة معينة, فقد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا. فإذا كانت ممتهنة لا تدخل في هذه المعنى, لكن هذا كله مش معناه أن الإنسان يصنع, يعني في فرق ان اللي بيصنع نقول له ما تعملش حاجه خالص, لكن الواحد عنده حاجه زي كده يجوز استعمالها يستعملها. يجوز استخدام الانسان الالي, عارفين طبعا الانسان الالي, يمسك كده بزراير ويقدم الشاي والحاجه للناس, بشرط ان يكون مقطوع الراس, طبعا كده يخوف يعني عشان برضك الناس بتسال, طبعا الاسئله بقى التانيه ما اعرفهاش, هيجي واحد دلوقتي يقول له كمبيوتر والمحمول والحاجات دي كلها والألعاب الكرتون, طبعا كل أسئلة جاية أكيد كده, دي طبعا محتاجة أبحاث, لأن كل اللي أنا قرأته أنه محرم كل هذا الأشياء, كل اللي قرأته في الأبحاث أنه كل هذا محرم. كنت أرى أن الكمبيوتر والمحمول يدخل زي المرآة, لأن يعني صورة غير دائمة, يعني تقفل بيقفل زي المرآة بالضبط, لكن الرسالة اللي جابها الجلع دوت بتاعت مين؟ رسالة الدكتوراه ولا ماجستير باين, جايب كل المسائل ديت ومرجح في كلها التحريم, ما أبغش إلا في حالات الجنائية والمرور والتعليم والهوية والأشياء دي بس. يجوز تعليق الصور ذات الأرواح, يحرم تعليق الصور ذات الأرواح في بيوت الله تعالى لما في ذلك من التشبه بعباد الصور الأوثان, ولعموم الأدلة المحرمة لاتخاذ الصور وأن الملائكة لا تدخل بيتها فيه كلب ولا صور. طبعا رأيت في بعض المساجد رسمين واحد بيصلي ورافع ايده كده, يعني قاعد جلسة التشهد, ولما دققت في الكلام لقيتهم مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله بصورة نقش على صورة ايه انسان, وكانت الموضة دي طالعة كده فترة من الزمن, بعض الناس الفنانين اللي بيسموا نفسهم فنانين يكتب ايات قرآنية واشياء في صورة بطة, لا اله الا الله محمد رسول الله عامل على البيت كده في صورة بطة او في صورة واحد بيصلي او مش عارف ايه, طبعا ده طبعا امتهان لكتاب الله كمان والأشياء التي ينبغي أن يعني توقر وتحترم, فهذا طبعا يعني حرمة زيادة فوق الحرمة, وهو الامتهان والسخرية بآيات الله سبحانه وتعالى. يجوز التصوير إذا كانت هناك ضرورة تبيح التصوير من أجل التعليم، أو إذا كانت هناك فائدة لا تتأثر إلا بالتصوير. وكذلك الأمر في جواز استخدام الصور كوسيلة إعلامية، كما يجوز استخدامها في المجال الأمني وكشف الجرائم ومراقبة السير والحوادث. 14. مذاهب العلماء في الصور النصفية، كأن يكون بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن. فمذهب المالكية الجواز، وهو مذهب الحنابلة، وعند الشافعية اختلفوا فيما إذا كان المقطوع غير الرأس وقد بقي الرأس، والراجع عندهم في هذه الحالة التحريم، يعني إذا كان الرأس الموجودة ها والباقي كله مقطوع يبقى حرام. أي أن الصورة إذا قطعت من أعلاها، يعني قطع رأسها، فهي جائزة للحديث السابق. وأما ما قطع من أسفلها وبقي رأسها فهي غير جائزة، لعموم ورود نص على ذلك، ولأن الرأس صورة، وده الراجح. قال الحافظ رحمه الله بعد ذكر قطع رأس التمثال في الحديث حديث جبريل السابق، قال: وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمنع الملائكة من دخول البيت الذي هي فيه ما تكون فيه منصوبة باقية على هيئتها، أما لو كانت ممتهنة أو كانت غير ممتهنة لكنها غير هيئتها إما بقطع رأسها أو بقطعها من نصفها فلا امتناع. قلت: الراجح ما ذهب إليه الشافعية، لأن الحديث نص على قطع الرأس فحسب، فإذا بقيت الرأس بقيت الصورة، وإذا قطعت فقد تغيرت ملامحها. وهذا ما ومما يؤيد هذا الرأي ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصورة الرأس، فإذا قطع فلا صورة، وثبت ذلك مرفوعا، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويبقى احنا كده واقفين عند كتاب الأيمان والنذور. في حاجة جديدة ولا الأخ يسأل حديث ما معنى الملائكة لا تدخل بيت فيه جنب؟ احنا قلنا هنبحث عليه لكن احنا نسينا، لكن هو اللي انا فخرون بعضهم ذكر ان الجنب الكافر او الجنب الجنابة من غير ما يتوضى، يعني اذا كان جنب واخر الوضوء فلا تدخل الملائكة حتى يتوضى، لكن هو الأخ بيقول حديث ضعيف لكن انا فاكر انه صحيح، فبرضك ما بحثناش فيه. حد بحث فيه؟ نعم يا عم صحيح. ما معنى الذهب المحلق؟ الذهب المحلق اللي يحيط بالعضو زي الإسويرة، الغويشة، السلسلة، الخلخال، الحلق. أما الحلق اللي هو بيبقى كبس الهواء كده ما بقاش محلق، لكن الحلق البريمة ده مش محلق، لكن اللي بيدخل من ناحية ويقفل ده يبقى ايه محلق. فكل هذا يقولون حرام. ذاك في بعض الذهب برضك إرضاء للإخواننا اللي هم متمسكين بهذا الرأي أصبحوا يعملوا إيه؟ لا سلسلة، بس يجوا في نص السلسلة ويعملوا حتة فضة، ما بقاش ذهب محلق، عملوا حتة فضة. بس أنا شايف كده برضك إيه؟ خروج من أو الغويشة ما هو ده الصح. إذا كان هيقول بالتحريم يحرم كله، لكن هو يعمل الغويشة ويجيب حتة في النص بالغويشة يعملها فضة، على كده بالغويشة مش إيه؟ مش محلقة. فأنا شايف ده تلاعب، لكن هو الصحيح أنا طبعا رأينا أنه جائز، لكن لما يقول بالتحريم يبقى المفروض برضك ما يلبس هذا الشيء. نفس الكلام بتاع المحمول والبتاع ده، احنا رأينا في ذلك الجواز. ما حكم التصوير من أجل التمثيل الإسلامي كما يكون؟ فيش حاجة اسمها تمثيل إسلامي، وهذا كله يعني أنا شايف مسألة التمثيل يعني خروج عن حد الاعتدال، لأن الممثل بيشابه أو يتقمص شخصية آخر، وهذا لا يجوز، خاصة إذا كان التقمص لشخص كافر. يعني إزاي واحد يؤمن بالله ورسوله ورجل محب لله ورسوله يعمل نفسه هو الشيطان، يقوم بدور الشيطان يغواء الناس ويقعد يقول كلام كفر وكلام ضلال، او يعمل نفسه انه هو ابو جهل ويقعد يشتم في الرسول عشان يعني يبين، فهذا ما ينفعش. وبعد بقى التمثيل بقى الاسلامي كمان بيجيبوه في التلفزيونات ويقول لك الهجرة ومش عارف الشيماء وكام ده كله، يجوا بقى ايه الكفار وعمالين يرقصوا ويشربوا الخمر، ما انت بتتفرج على الرقص، يجوا يقولوا ده تمثيل، هو تمثيل ما انت بتتفرج على ايه، هي هي بس بقى اسمها ان بيجيب قصة اسلامية، ها، فعشان يوضحوا بقى ان الكفار بقى انه كانوا يشربون الخمور وعايشين في الخنا والزنا ومش عارف ايه، يعملوا قصة حب نفس الموضوع وقصة رقص وشرب خمر والناس قاعده تتفرج، شوف الكفار بيعملوا ايه، حاجه بيتاثر بالخير، هو بيطلع في النهايه انه شاف ايه، يتحمل الذنوب يتحمل معاصي، والناس طبعا في شيء من الكذب، والناس طبعا ايه في شيء عندهم شيء من الجهل، يعني زي ما ذكر الشيخ ابو اسحاق حفظه الله، يعني كان ذكرها يعني مش فخر القصه بالضبط، ان كان قاعد معاه ناس واحد بيقول لا ما فيهاش حاجه التمثيل مش عارف ايه، فواحد بيقول له يعني هو الواحد يمشي مع واحدة كده وينام معاها يقول ما هي مراته فيها ايه، يعني ناس فاهمة ان دي مراته، قال لي عم ده بيمثل، ده مراته كده وكده، يعني مش بجد يعني، فهو راح يقعد يتفرج على كده ويظن الكلام حقيقة وهو كذب كله ويجيبه مأذون ومش عارف ايه. ما حكم لبس الدبلة سواء تعلق بالخطبة ام لا؟ قلنا الدبلة الاصل انها لا تجوز ان يلبسها، لأن إذا كان يظن أنها تسبب محبة بينه وبين زوجته فهذا أصبحت تميمة وهذا لا يجوز، وإذا كان لا يظن ذلك مع أن هذا بعيد كما يقول الشيخ ابن عثيمين أن الغالب الناس تعتقد هذا الاعتقاد فهي دخيلة علينا وهي فيها تشبه بالنصارى، وحبوا يعملوا فعملوا المحبس، أنا شايفه هو إذا كان هو نفس المعنى. هل هناك حكمة؟ ما احنا قلنا في بالنسبة في كراهية ستر الجدران والحيطان، هو قال الحكمة أثناء الكلام الإمام النووي، قال أن هذا فيها من المباهاة والغلو ونحو ذلك، يعني أمور مالهاش لازمة، يعني المفروض الواحد يعمل الحاجة المحتاج إليه، لكن ليه الجدران يعني تحط أو تتنجد أو تحط عليه السطر، هذه كلها مباهاة وتبذير وإضاعة للمال. هل أنا لا أستطيع نتف الإبط فهل يجوز قصه أو وضع كريم لإزالة الشعر؟ نعم، بس مش قصه، حلقه بقى، يعني الحلق إنه تزيله بالموس. هل ذبح ذبيحة تنزل دم كثير على الملابس ثم صلى بالناس وقام بعض المؤمنين فقال له الصلاة باطلة لأنه دم مسفوح، فهل هذا صحيح أم ماذا؟ طبعا هو الذي فعل هذا مخطئ، وإن كان يعني إحنا نرى بحل أو بطهارة الدم، لكن هو طبعا إنك ما حدثت قوما حديثا إلا كان البعضين فيه، فهو يخش يصلي بقى الشرط يقف إمام لأنه عارف إن فيه كثير من الناس هتتأذى من هذا الموقف فلا يقف بهم إماما، يعني رفقا بالناس ورفقا بالعوام، زي مسألة الواحد يقعد ورجليه في اتجاه القبل، ما احنا عارفين ده جائز، لكن انا قد تفعل ذلك مثلا لو عملت كده وانت قاعد في الحرم واقع كده في صحن الكعبه ورجلك في الكعبه، ممكن واحد من الناس اللي في باكستانيين والهنود والناس دول على طول مش هيقول لك حرام مش هيديك باللخاكيم على طول، فانت ترفق بالناس، يعني في بعض المسائل انك ما حدثت قوما حديثا الا كان لبعض فتنه. واما من حيث الحكم فصلاته صحيحه، لان الذي نذهب اليه والله اعلم ان الدم طاهر، خصوصا هذا الدم الذي ذبح من الذبيحه، لان الشيخ ابن عثيمين له تفصيل يعني على حتى على التفصيل بتاعه، فان هذا الدم يكون ايه؟ يكون طاهرا. اما الدم من الصوف فهو حرام اكله، مش معناه انه نجس، وحرام اكله ان الله عز وجل ذكره في المحرمات من الاطعمه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.